الحمد لله الحمد لله الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الذي كمل الله له الفضائل والإحسان وجعله معلما للبشرية ما أشرقت شمس وانمحى ظلام على مر الأزمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد عباد الله، معاشر الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى وراقبوه لتكونوا من الفالحين الناجحين الناجين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين والحاضرات، تابعوا معي أحداث هذه القصة القصيرة اللطيفة العجيبة. يقول الصحابي الجليل الفقيه الراوية المحدث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه، أي إلى هذا الصحابي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، هذا الصحابي الآخر الذي عنده حديث واحد لم يسمعه جابر، هو عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. يقول جابر: فخرج إلي غلام أسود، فقلت: استأذن لي على فلان، أي على عبد الله بن أنيس. قال: فدخل الغلام فقال لعبد الله بن أنيس: إن أعرابيا بالباب يستأذن. قال: فاخرج إليه فقل له: من أنت؟ فقال له جابر: أخبره أني جابر بن عبد الله. فسمع ذلك عبد الله بن أنيس فقال وهو عند الباب: ابن عبد الله؟ هو يعهد من جابر أنه موجود في مكة في الحجاز في المدينة المنورة، ما الذي أتى به إلى الشام؟ ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه إليه يطأ ثوبه، أي داس على ثيابه من شدة الفرح والتلهف للقاء هذا الصحابي العالم المشهور جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول: فاعتنقني واعتنقته، تعانقا وضما بعضهما بعضا شوقا وأخوة في الله. فقال عبد الله بن أنيس لجابر: ما جاء بك؟ أي من هذه المسافة الطويلة، قطعت هذا السفر المتعب المجهد، ما جاء بك؟ يقول جابر: فقلت حديثا، أي حديثا واحدا، بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، وما أعلم أحدا يحفظه غيرك، وخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، فأحببت أن تذاكرنيه. فقال عبد الله بن أنيس وهو يستجمع ذاكرته ويتذكر هذا الحديث المقصود، قال عبد الله بن أنيس: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة حشر الله تعالى عباده عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي ليس لهم معهم لا مال ولا متاع ولا زاد، ليس معهم شيء، فهم حفاة عراة غير مختونين كما خلقتهم أمهاتهم أو كما خلقهم الله في بطون أمهاتهم، ليس معهم شيء. ثم يناديهم أي الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد منهم كما يسمعه من قرب منهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة باليد. القصاص العادل. قال: قلنا يا رسول الله، كيف؟ أي كيف يحدث القصاص وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، أي كما ذكرت ليس معنا شيء، ماذا أعطيه حتى يقتص مني؟ لا عندي مال ولا عندي حسب ولا نسب ولا شيء من هذا القبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الحسنات والسيئات، لك حق عند فلان فتأخذ من حسناته، عليك حق لفلان يؤخذ من حسناتك، ولا يظلم ربك أحدا. جابر بن عبد الله أيها الإخوة الكرام صحابي يعتبر من أحد كبار الرواة وأكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين أكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فقهاء وعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان بإمكانه أن يقول في نفسه: لقد سمعت الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير والكثير، ولا داعي للسفر بشراء البعير وقطع هذه المسافة والنصب والتعب، من أجل ماذا؟ حديث واحد، لا داعي لكل ذلك من أجل حديث واحد. لكنها أيها الإخوة الهمة المشتعلة والعزيمة الوقادة في طلب العلم والرحلة من أجل طلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اضطر إلى السفر أياما وليالي، مع أن السفر قطعة من العذاب، ولو اضطر إلى شراء بعير يسافر به لطلب العلم والمعرفة، رغم ما في السفر على البعير من التعب والنصب، ولو اضطر إلى هجر لذيذ النوم، ولو اضطر إلى التقليل والتخفيف من المطاعم والمشارب ونسيان الراحة والسكون والدعاء، كل ذلك يهون من أجل ماذا؟ طلب العلم في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، معاشر الحاضرين والحاضرات، لو قارنا حال جابر رضي الله تعالى عنه وأمثاله من طلبة العلم والمعرفة في ذلك الزمان بحال زماننا الراهن مع التطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الحصول على المعلومة مقروءة ومسموعة ومصورة، وما يسره الله في الوصول لهذه المعارف والعلوم بشكل مسهل ميسور هين لين، لو قارنا ذلك الزمان بزمننا الحاضر لعلمنا بفضل الله ومنته أننا نعيش رخاء علميا وراحة دراسية وسعة تقنية وغنى معرفيا، لا وجه للمقارنة أبدا بين القديم والحاضر. لذلك أيها المسلمون والمسلمات، هذا العام الدراسي الجديد عام دراسي جديد أهل وأقبل وأطل، فيه ينشر العلم وتزكو الأنفس وتتأدب هذه الذوات والنفوس، العلم الذي رفع الله به أقواما ووضع به آخرين لا يستوي أبدا عالم وجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من رفعه الله ومن خفضه الله؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم الذي هو أيسر الطرق وأوضحها وأحسنها للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما رواه مسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جمعها أحدهم في مؤلف لطيف جميل سماها الأربعين في فضل العلم وأهله، 40 حديثا صحيحة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والعلماء والمتعلمين والمعلمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الأحاديث فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة مع شرفها ومكانتها عند الله، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما أخرجه أبو داود بسند صحيح. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، فجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. ديننا الحنيف ولله الحمد أيها الإخوة الكرام يشجع على كسب العلوم والتزود من المعارف التي بدورها تزود الأفراد والمجتمع بكل صالح ونافع. من أجل ماذا؟ من أجل عمران الأرض التي خلقها الله وفق ما أراده سبحانه، بما يضمن لهذه الأمة بل لكل الأمم التي تعيش في ظل الإسلام، يضمن لها العزة والكرامة والتمكين والسؤدد والرفعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لم ينظر إلى هذا العلم نظرة إعجاب واحترام ونظرة تشريف وتبجيل كما نظر الإسلام من بين سائر الأديان إلى العلم، يوم أن كانت العلوم محط ازدراء ومحط امتهان في القرون الوسطى عند الغرب، فانتشرت فيهم الأمراض والأوبئة وانتشرت فيهم النجاسة والقذارة، كما يحكي ذلك مؤرخوهم ومفكروهم من أمثال غوستاف لوبون وغيرهم من كبار المنظرين والمفكرين. وفي نفس الوقت يتحدث هؤلاء المنصفون من الغرب عبر كتبهم التاريخية عن حضارة المسلمين في الأندلس وكيف كان وكيف كانت قرطبة وبلد الوليد وبلنسية وإشبيلية التي تشتهر هذه الأيام على ألسنة أبنائنا وبناتنا بمباريات كرة القدم والدوري الأسباني، كانت تشتهر بأنها كعبة العلم، وينظر إليها في دول أوروبا على أنها جامعات مرموقة للعلم والمعرفة والمعارم. هكذا كان الإسلام الذي نزلت فيه أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك أيها الإخوة، وانطلاقا من هذا الإعلاء وهذا التكريم والتحشيم للعلم وأهله، لعلي في هذا اليوم أرسل رسائل قصيرة سريعة إلى الأعزاء والعزيزات، معلمين ومعلمات، آباء وأمهات، طلاب وطالبات، لعل الله سبحانه وتعالى يزيد بها الموفق توفيقا وتكون لهم في درب التعلم والتعليم رفيقا. معشر المعلمين والمعلمات، أيها المربون والمربيات، هؤلاء المعلمون والمعلمات أيها الإخوة والأخوات هم من أكثر الدعوات طول عامهم الدراسي من أجل طلابنا وطالباتنا، هم من بكت قلوبهم حرقة لأجل الحرص على أولادنا. أقول لهم شاكرا الله سبحانه وتعالى أولا، ثم لهم أقول لهم أبشروا، أبشروا أيها المعلمون وأيتها المعلمات، يا من جعلكم الله مشاعل للنور والرحمة، قد أقبل عليكم أبناؤنا وبناتنا ينهلون من معينكم ويجلسون بين أيديكم، أقبلوا عليكم بكل شوق وحنين، ينتظرون منكم علوما نافعة ووصايا جامعة، فخذوا بمجامع تلك القلوب إلى الله، ودلوهم على محبة الله، واغرسوا فيهم الإيمان والإحسان واتباع سنة النبي العدنان، افتحوا لهم مفاتيح العلوم والمعارف، وذكروهم بمجالاتهم المستقبلية، ذكروهم أنهم هم أبناء اليوم وجيل المستقبل وبناة الغد، ذكروهم أيها المعلمون والمعلمات ببر الوالدين والإحسان وتوقير المسنين، ذكروهم بالأخلاق العالية والآداب السامية، بثوا بين أيديهم كل ما هو طيب وحميد ونافع من العلوم والفنون، وتذكروا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنتم دعاة ومربون قبل أن تكونوا معلمين ومعلمات، لنعلم أيها المعلمون والمعلمات أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، تواصوا فيما بينكم بالإخلاص لله في القول والعمل. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: لا يزال الرجل بخير ما إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. علينا جميعا أن نرفق وأن نلين قدر المستطاع بأولادنا وبناتنا في أثناء العملية التعليمية، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، لنتذكر حال خير المعلمين وأسوة المربين محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول عنه الصحابي معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، يقول: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، كما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. أيها المعلمون والمعلمات، إن تعليم أبنائنا وبناتنا أمانة في أعناقكم، طوبى لكم ثم طوبى لكم لمن أخلص ونصح وثابر في تربية وتعليم أبنائنا، أبشروا بالجنة والنعيم المقيم. أيها المعلمون والمعلمات، أنتم قدوات ورموز لفلذات أكبادنا، والله إن أعين أبنائنا وبناتنا إليكم أسبق من آذانهم، فنعم المعلم معلم قال خيرا بلسانه وصدق ذلك الخير بأفعاله وجوارحه أيضا، حتى يكون له أجر ما فعل وأجور من اقتدى بفعله إلى يوم القيامة. وفي المقابل، بئس المعلم معلم ربما قال خيرا بلسانه ثم فعل بجوارحه غير ذلك من الشرور، فإن عليه وزر ما فعل وأوزار من اقتدى به من الطلاب والطالبات. رسالة إلى أولياء الأمور، أيها الآباء والأمهات، رسالة إلى الطلبة الأعزاء والطالبات العزيزات، الله الله في حقوق المعلمين والمعلمات وحقوق الأبناء والبنات، تواصوا فيما بينكم معشر أولياء الأمور والأولاد، تواصوا فيما بينكم على خمسة أمور مهمة. الأول، جددوا النية لله تعالى في بداية هذا العام وأثناء العملية التعليمية، لنتذكر أن مقاعد الدراسة ومسيرة التعلم لا بد أن تكون ابتغاء وجه الله أولا حتى يكون العمل مقبولا والسعي مشكورا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الرسالة الثانية، حب العلم وأهل العلم وإجلال المعلمين والمعلمات، فهم الآباء والأمهات في المقام، ولهم حق التبجيل والاحترام، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. الثالث من هذه الرسائل، التربية تأتي أولا قبل التعليم، واسمها وزارة التربية والتعليم. فالأدب والسلوك يأتي أولا قبل العلم والتعليم. رحم الله أم الإمام مالك بن أنس، أم الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما جميعا، صاحب المذهب المالكي وإمام دار الهجرة، لما أراد أن يطلب العلم ألبسته أمه لبسا حسنا وأدنته إليها ومسحت على رأسه وقالت: يا بني اذهب إلى مجالس الإمام ربيعة. وكان ربيعة الرأي هو عالم أهل المدينة. اذهب إلى مجالس الإمام ربيعة واجلس في مجلسه، وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. فالتربية أولا أيها الإخوة الكرام. الرابع، الأمل والإيجابية، الصبر والمثابرة. فما فات أبناءنا سابقا يمكن تعويضه، ليقتلعوا من قاموسهم عبارة مستحيل لا يمكن، مش بوزك من هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. لنحذف هذه العبارات التي فيها الإحباط واليأس والقنوط من قواميسهم المدرسية، لنحل محلها عبارة: من سار على الدرب وصل، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. ذكروهم أن الفشل أمر جيد، لأنه أول عتبات النجاح. ذكروهم لولا الفشل ما عرفنا طعم النجاح. ذكروهم بقصص الناجحين والمثابرين والعبقريين والمخترعين الذين بدأوا حياتهم بالفشل. علموهم أن الغايات والأهداف النبيلة لا تدرك بالمنام ولا ترسم بالأحلام. الخامس أيها الإخوة، إلى جانب العلوم المفيدة من طب وهندسة ورياضيات وأحياء وفيزياء وكيمياء وعلم نفس وعلم اجتماع، كل هذه العلوم المفيدة التي تنفع البشرية وتنفع الأمة وتنفع الفرد والمجتمع، علموهم أن يحرصوا على تعلم وحفظ القرآن الكريم، لأن كتاب الله هو أساس العلوم. كتاب الله هو أصل الأصول وسلم الوصول ومفتاح القبول. الحمد لله، مراكز التحفيظ منتشرة والفرص متاحة، وهذا الذي سيعود عليهم بعاقبة حميدة وعائدة سعيدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق أبناءنا وبناتكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، ولما فيه خير العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي علم بالقلم وهو العزيز الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق النبيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخيرا، ليحذر أبناؤنا وبناتنا من بعض الخرافات. هناك خرافات تنتشر بين الطلبة والطالبات، من ذلك: لا داعي للتعلم ما فائدة العلم والمال موجود والحسب والنسب معروف؟ أقول لهم لو جرت مسابقة في الفقر مثلما تجري المسابقات في أمور أخرى لأصبح الجهل هو الفائز الأول. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. بعضهم يقول مقولة تشاؤمية سلبية: الجهل في هذا الزمن أفضل بكثير من العلم. أقول له: الجهل فرعون الحياة، فكن عصا موسى لتلقف من تراه ذليلا، كن يوسفا تأوي إليه الناس عن علم بأنك قد خلقت جميلا. بعضهم يقول: لا فائدة من التعلم، فالبطالة منتشرة وفرص العمل مندثرة. أقول لهم: وهل الأرزاق بيديك؟ هل الأرزاق بيدي وزارة التربية أو وزارة العمل أو نحوها من البشر الضعفاء؟ أقول له: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل العلم من سبل الغنى والخروج من الفقر وسبيل من سبل الرزق، واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم اجعلنا من العالمين والمتعلمين، اللهم هب لنا من لدنك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وإيمانا لا يرتد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك نذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم حرم مبارك سيار، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من خطاياها كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم ارحم آباء وأمهات الحاضرين والحاضرات أجمعين أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أفضل عليهم من إفضالك ومنتك وجودك يا رب العالمين. ثقل اللهم موازينهم ويمن كتابهم وارفع درجتهم ويسر حزابهم وعطر مشهدهم ونور قبورهم واجعلهم في جناتك من جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان كلهم بنصرك، واحرسهم بعينك واكلأهم في كنفك يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد العرب والإسلام والمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.